فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وهذا الحديث حديث قوي، وهو كان يسمع المشركين يقول إنه بشر وأنت تكتب عنه، فكيف تكتب كل شيء؟ فسأل النبي قاله أكتب إني لا أقول إلا حقا. وقال أبو هريرة ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه، فلكن أن أبا هريرة هو نقيب أهل الصفة، وكان متفرغا لطلب العلم، وكان يسمع إلا ما كان عبد الله بن عمرو، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استعن بيمينك وأمام يده إذا خطب. هذا الحديث ضعيف. وأسند رام هرمزي عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نسمع منك شيئا أفنكتبها؟ قال أكتب ذلك ولا حرج. وروى الحاكم، هذا الحديث غالبها ضعيف التي ساقها الآن، وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره قيد العلم بالكتاب. هذا إذن المرفوع ضعيف. إلى مرفوع الموقوف، والراجح أنه موقوف لا يصح مرفوعا، هذا الراجح. نعم هذا في مدة من المدد. وأسند الديلمي عن علي مرفوعا، إذا ترجع إلى المسند الجامع مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند الجامع مجلد واحد ضخم، إذا مرات أبو هريرة ثلاث مجلدات. وأسند الديلمي عن علي مرفوعا إذا كتبتم الحديث، بس عندنا في شيء مختلف يعني أيضا، الذين سمعوا من أبي هريرة 800 فأصبح أبو هريرة مدرسة، هذا أيضا سبب من أسباب كثرة حديث عند أبي هريرة. وأسند الديلمي عن علي مرفوعا إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده. طبعا الديلمي لا يروي إلا ضعيف في الأغلب. وفي باب أحاديث غير الأخرى ينبغي أن لا يأتي بها السيوطي، هذه الحديث البواطيل التي استدل بها لا ينبغي أن يأتي بها، لأنها لا حجة بالباطل، مثل هذا الخبر الآن الذي ساقه الآن. وقد اختلف بينها وبين الإذن لمن خيف نسيان والنهي من أمين وخيف وعد إلى فيكون نهي مطلوب. وقد أسلم صلاحنا عن الأوزاع أنه كان العلم كريم يتلقاه الرجال، فلم دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، نهى عن حين خيف خاطر الغرام وإذن فيه حين من أبن منسوح. وقيل ما ينهي عن كتابة الحديث عن القرآن في صحيحة واحدة لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها، فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. وقيل النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية الباري، والإذن في غيره. ومنهم على حديث أبي سعيد والأصحاب وقفوا عليه قاله البخاري. هذا المثال ما ضعفه البخاري وهو صحيح الإمام مسلم. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب فاستشار أصحاب رسول الله فأشاروا إليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال إني كنت أكتب أن أكتب سنن، وإني ذكرت قوم كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأشب عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، يعني يجعل الفرد القرآن الكريم. ثم يعني أنا تحدث عن الكتابة ذكر إلى ذلك ذكر سبب يعني أثر عمر بن الخطاب في صفحة عبد الرزاق اللي هو أعلى من المدخل للبيهقي يعني في صفحة عبد الرزاق فهي 211 عبد الرزاق البيهقي 48 هذا الأثر يدل على أن من منع من الكتابة مخافة أن الشيخ يناسب الحديث عن القرآن الكريم كما هو عي أنا أسأل الله أن يغفر لي ثم على كاتبه صار الهمة إلى ضبطه حين يكتب الإنسان الحديث لابد أن يضبطه وتحقيقه شكلا وقتا يؤمن معه لبس ليؤديه كما سمع أخذ الحديث نظر الله أن سمع قالت فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها قال أو داعي نور الكتاب إعجامه أي إنسان يأتي به مشكورا قال الرمز أي نقف أن يبين التاء من الياء الحاء قال وشكل تقييد إعراب الحركات وقال صحيح إعجام المكتوب يمنع استعجامه لما نخلي المنقوطة نقطة يمنع من الخلل إعجام المكتوب يمنع من استعجامه وشكله يمنع من إشكاله حتى قل إنما يشكل ما يشكل قال وكثيرا ما يعتمد الواقع ذهن وذلك فخيم العاقبة لا تستفضل لقد استتبع سنوات تنسى يقراه ملحون فإن الإنسان معرض للنسيان وقد قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخرى في إعجامها وشكلها فإن الله تعالى فإن الله قال في الإنجيل لعيسى أنت نبي ولستك من البشر عفوها وأنت بني ولدتك مخففة أول ما وقع الإسلام سببها ذلك وهي فتنة الذي أرسله أميرا إلى دارهم فقبلوه صحفوها فجرى ما جرى وكتب بعض الخلفاء عامل له نسيب العدل صحفة ثم قال يعني المتساجلة تحصير عمل لا يأتي بها ثم قيل إن ما يشتر إنه المشكل نقل عن الإعجام أي نقل إعراض الشيء المتس إذ لا يأتي غير وانسجر العبد شكل الجميع وشكل لا سيما المبتدئ الذي يصعب عليه هذا وغير سبح في فإنه لا يميز ما يشكل ما لا يشكل ولا صواب وجه إعراب الكلمة قال أخبرنا أن شيء غير مشكل لوضوحه وهو في الحقيقة محل النظر المحتاج إلى الضبط وقد علمنا في مسارة على إعراب الحديث كحديث ذكات الدين ذكات أمه يعني هذا لما ذكات مبتدا وذكات أمه فاستدل به المولى أنه لا يجب ذكات الدين بناء على رفع ذكات أمه ورجح الحنفية الفتحة على التشبيه أي ذكات الكرم فعلت يعني كما أن المولى فهنا الشيء العراقي لا أهم أنت تظنه غير مشكل عندك لا يحفظ لأنه عند لا يحفظها فيريد أن تشكل غير المشكل. الثاني ينبغي أن يكون ضبط الأسماء لا يكون لا تستدرع العناية معنى لا يصدر ويستدل عليها بما قبل بعد. قال أبو إسحاق النجر أولى الأشياء بضبط أسماء الناس لأنه لا يصدر ولا قبل ولا بعد شيء يدعو عليه مرد حقق في كتاب مرد تخليص أبو سعيد رجعنا 187 صفحة على سنة باب فقال أخبرنا أبو سعيد قال الأسماء قبله وما بعده يحلق ضبط الكلمات لا يعني لا يطلبها القياس يعني سماه ألف سمي الصديق حسن خان القانون أو مثل رهوية رهوية وهكذا هي أمور سماعية كما سمعت. وذكر أبو علي غسان عبد الله بن قال أما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء عن الحسن بن علي تحته حور بجيم وسائل لا هي ما يوجد من هذا رقم من أبو الجوزاء اللي روى حديث عباس ولقد علمنا المستقدمين ولقد علمنا المستأخرين. ويستحب ضبط المشكل في الكتاب وكتبه أيضا مضبوطا واضحا في الحاشية قبالة كان السابقون من علامات الضبط لما يكون عندك كلمة هنا يكتبها الحاشية مشكولة مضبوطة فإن ذلك أبلغ أن الضبط في نفس الأصل ربما داخله نقل غير يعني ماذا تأتينا نقاط تلتف فلا نستطيع نقرأها جيدا لكن في الحاشية تكتب بحرف أكبر وتوضح إيضاح ظاهرة وشكله مما فوقه أو تحت تسقط حرف من فوق أو نقطة تحت لا سيما عند ضيقها ودقة الخطأ كان الخطورة رفيعا. هذا العراقي وأوضح من العجب أن يقطع حروف الكلمة المشكلة في الهامش يأتي بها حروف مقطعة غير مقصة لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف النون والياء تحتها كما إذا كتبت الكلمة كلها. قال ابن دقيق عيد في الاقتراح ومن عارف من اللي اختار الاقتراح ومن عاد المتقنين أن يبالغ في إيضاح المشكل فيفرد حروف الحاشية ويضبطها حرفا واستعنى بعامة الإهمال يعني سمع عندنا ها يدخل إعلام ما هذا مثلها لما تكتب الحرف حاء تحتها وهكذا ولكن النسخ الخطية تختلف يعني أنت الآن لما تريد تحقق مخطوطها لا تأتي مباشرة تبدأ تقرأ فيها مش وقت تتعلم طريقة هذه المقطع في استخدام الحروف هو يعني فقط الكلمة التي فيها اشكال يصنع بها هكذا ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه يعني إنسان حقه يجعله خطيبا وعريضا قال ابن قتيبة قال عمر بن الخطاب شر الكتابة المشق وشر القراءة على اليسيع حيث لا يفهم القراءة وأجود الخطئ أبين لا يعرف إنسان رقيق جدا قال ومشق سرعة الكتابة سرعة الكتابة تجعل لا يكتب حروفا ظاهرة ويكره تدقيقه في مثل خط البنات ويكره تدقيقه الخط لأنه لا ينتفع به من بنظره ضعف فربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع وإذا الخط الدقيق جدا يؤثر على النظر كان بديء ليس رقيق وخط الذهب جميل وخط المزي أجمل وقال أحمد بن حنبل بن عمه حنبل وكذلك طيب كثير جميل جدا يعني عبد الصمد شرف الدين أول من طبع في الأشراف نسخة خط ابن كثير عائلته توارثتها من جيل إلى جيل. وقال أحمد بن محمد بن عمي محمد بن إسحاق وراه يكتب خطا دقيقا لا أفعل أحوى ما تكون إليه يخرج إلا من تغيير الورق وتخفيفه للحمل في السفر نحوه وإن بحروف المهملة أيضا. يستدل لذلك بما راه المنعم وابن عساكر عن عبيد بن أصل الثاني قال كتب بين يديه كتابا فقال لي يا عبيد أرقص كتابك فإني كتب بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقص كتابك وما رأى أمير المؤمنين قال أعطي كل حرف نحوه نحوه. قال البلقيني شوف نقل أخرجه في الجامع والسمعان في أدب الإملاء وابن عساكر في تاريخ دمشق بنحوه لا يكفي أن يخرجه هكذا لا بد أن يحكم عليه لأن هذا الحديث مرفوع هذا جزء لما قال يا معافي أرقص حتى الشيخ أيمن يعني في كتاب عند الطبراني هذا فيقول أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي لزقت أنه يعني نسبته لابد أن يضرب والمحقق يبين الحكم الصحيح الصحيح والحسن إذا حسن والضعيف إذا كان ضعيفا يعني سلح نبي خبر أم لا نروي لا نستطيع أن نعتمد السيوطي ولا نستطيع أن نحرى كل المحقق مصادق الخطيب والسمعاني والعسل كلهم في كتبهم قال الفقيه هام في كل حق أن يأتي الإنسان بحضار حتى لا يأتي بحق الآخر لا سيما كلام في الحديث مشي جدا يعني سنها عن الحلق الحلق الأمر يختل ما يخصان ربا ستا إن شاء الله شيئا ونع نزام ثم قلنا في كثير ضبط وهذا الملل الذي قال أتى بخبر قال حدثني بعدة يعني عدة رجال فلن قال عدة ابن من حسب عدة ابن شخص قال عدة ابن فقدتك ثم اختلف في كثير ضبط قيل يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقطة التي فوق نظائرها يبقى يضبط نظائرها يجعل النقاط تحت بالعكس واختلف على هذا في نقط السين من تحت فقيل كصورة النقض من فوق وقيل لا بل يجعل من فوق كالأثافي ومن تحت مبسوطا صفا وقيل يجعل فوقها طبعا هذه كلها يعني كل مخطوطة من المخطوطات لها قواعد أنا كان عندي دفتر صنعته عام 1990 سميت هذه المخطوطات من مناهج فكل مخطوطة أقرأ فيها أكتب يعني كيف يستخدم هذا الحرف وكيف يستخدم مع النقاط وقيل يجعل فوقها طبعا ابن السراج أحد تلاميذ المزي كتب تحفة الأشراف نسخة ليس فيها نقاط لكن كنت لما أقرأ بها أقرأ مثل الطلقة لما عرفت منهج وطريقته ابن السراج وقيل يجعل فوقها المهملات المذكورة صورة هلال كقلامة ظفر مضجع بالدرس لم تنسى خالفين أن يضجع عرفها عشر جاها انطفع عليها تلتف طاعي بالأمانة وقيل يجعل تحتها حرف صغير مثلها ويتعين لا تشوف الحرف القاضي يقض عليه عمل أهل المشرق وفي بعض الفرق تغيير وتهب درست غفلا إذا قام القصر أي نقصر إذا عقب الحديث الذي يفرق أصرح إلى قصر الخطر الناقص وقد كان بعض أهل العلم يعتد من سماعه من سماعه إلا ما كان كذلك أو سماعه ويفرق فيه من الله عن الصدر وزيادة الصدر الثاني المقال عبد الله بن زيد إذا جعل عبد أخصر واسم الجلالة عيد الله محمد نهي عن هذا باب عن إجلال واسم الجلالة جابة عبد أخصر واسم الله مع ابن فلان ونقول اسم الجلالة ونقول لفظ الجلالة أوجب الجلالة بقطع النساء هذا ورفق من دقيقة مكروه السلام ما يستيقفون هذا الإنسان استعمل هذا قصدا من أجل أن يعيون الناس وكان يكفر فيه رسول الله النور ورسول آخر الله في سطر من أولى إنها جملة واحدة وهي من أحب الكلام إلى الله وينبغي أن نحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يعني آخر الكتابة عليها يصلي كتابة متقنة ولا يسأل من تكرارك فإن ذلك من أكثر الفوائد التي يتعجلها طالب الحديث فلو فرم حظا عظيم فقد قلت في قوله إنه لسبيع من القيام أكثر عليها صلاة صحاحوا بحبان إنهم أهل الحديث لماذا؟ لكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية يقلون عليه هنا قبل كثرة فارزة منقوطة هنا أيضا فارزة مصطبع أنها يجعل فارزة منقوطة لأنها من باب التعليل إذا حديث أو ما بعده سبق وقد أورد في ذلك حديث من صلى علي في كتاب لابد لا تستغفر ولا مدام في ذلك الكتاب هذا حديث باطل وهذا يعني هذا حديث موضوع هذا استدل به السيوطي هنا وهذا من تساهله في مصنفاته ولذا تجد البركة في مؤلفات السيوطي يعني قد لا أجدها قال وهذا وإن كان ضعيف الحديث موضوع لأن في إسناده كذاب عند الطبراني في الكبير فالحديث موضوع وليس ضعيف هنا قال والحديث وإن كان ضعيفا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى لا يحسن إيراده في هذا المعنى وليس ضعيف فهو موضوع لأن في إسناده راو كذاب في إسناده بشر بن عبيد الدارمي كذبه الأزدي وغيره ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات فإن له طرقا تخرجه عن الوضع وتقتضي أن له أصلا في الجملة هذا دخلها من حافظ بن حجر حافظ بن حجر لما أورد حديث قصة غرانيق قال وشهر الطرق لأن قصة أصل من قصة للهكا والوضع لا ضعفة

قال القول الأولى كان سلمان مع شباب من أفضل من العرف انتقال السماء وصار انتقال نظر اسمه انتقال نظر مع علي وانت تواصلنا علي تواصل كثير علي لا لا هو أراد أن يجمع وينسوها له لا يصح له إلا أن يعرضها عليه يعني الشيخ علي الحلبي لما طبع اختصار علوم الحديث نقل فوائد الشيخ الألباني في الدرس نقل فوائد الشيخ الألباني في النزهة فصار يعني جيدا فيستحب أن ينظر معه فيه من لا نسخة معه من الطلبة حال السماء لا سيما إن أراد النقل من نسخته وقال يحيى بن معين لا يجوز للحاضر بلا نسخة أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماء قال ابن الصلاح وهذا من ذاه بأهل الشد والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط في صحة السماع ظهره وأنه لا يشترط مقابلته بنفسه بل يكفي مقابلة ثقة له أي وقت أي وقت كان على القراءة أو بعدها ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ لأن الغرض مقابلة كتابه لأصل شيخه فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها فإن لم يقابل كتابه بالأصل ونحوه أصلا فقد أجازه رواية منه والحالة هذه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وآباء بكر بن أبي سعيد والبراء والخطيب يعني أبو بكر إسماعيل وأبو بكر وأبو بكر أحمد بن علي بن أبي الخطيب البغدادي بشروط ثلاثة إن كان الناقل النسخة صحيحة قليل السقط وإن كان نقل من الأصل وإن كان حال الرواية أنه لم يقال لم يقال الشيخ الأخير فقط إسماعيل وهما عثاني الخطيب والأول بن الصلاح وأما قاضي فيلزم بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإلتزام الشروط ويراعي في كتابه في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا أنه يراعي في كتابه ولا يكن كطائفة من الطلبة إذا أرادوا سماعه أي الشيخ لكتاب سمعوا عليه ذلك الكتاب من أي نسخة اتفقت وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي الخامس أي من الفوائد الخامسة المختار في كيفية الصارت يعني لو فرضنا كتب وأصبح عليه سقط وقابل فأراد أن يلحق السقط هل يلحقه عن اليمين أم على الشمال وكيف يكون ذلك الخامسة في كتابة الصارت وهو اللحق يسمى اللحق فتح اللام والحاء اللحق فتح اللام والحاء المهملة يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة أخذا من الإلحاق أو من الزيادة فإنه يطلق على كل منهما لغة أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا فوق معطوفا بين السطرين عطفة بس لو فرضني عندي هنا وجدنا ابن خضر وابو بكر البرقاني يجعل هكذا عصا يعطف عصا هكذا يكتب هنا ابو بكر ويحاول ان يكتب صح انه من الاصل او لا يكتب يعني يعطف عصفة هكذا شوف اول سقط اين نجعله هنا لا نجعله هنا لانه قد ناتي هنا ايضا سقط فنحتاج ان نجعله هنا تسمى العطف ثم يكتب الساقط ثم يشار اليه لفوق معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فوقها اللحق وقيل يمد عطفة من موضع التخريج إلى أول اللحق واختاره ابن خلاد يعني يسحب الخط هكذا إلى المكان هذا اختاره الرامي هرمزي صاحب المحدث الفاصل، وهذا قبيح لأنه يجعل الكتابة ليس بجميل، لأن كل شيء زيادة ينبغي أن يجعل الإنسان الزيادة على قدر الحاجة. وقيل يمد العطف، نعم. قال ابن الصلاح وهو غير مرضي، ابن الصلاح انتقد الرامي هرمزي بن خلف قال وهو غير مرضي، لأنه إن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم من السخاب اللي هو الإشحار، تسخيم للكتاب، يعني نقول سخم الله وجهك، يعني سخم أي سود الله وجهك عياذا بالله، وهذا من الدعاء القبيح وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات. قال العراقي إلا أن لا يكون مقابله خاليا ويكتب في موضع آخر فيتعين حينئذ. شوف متى يتعين؟ لو فرضنا ما في مكان هنا ولا مكان هنا، يحق له أن يسحب خط في الأعلى ويكتب هذا، هذا أدت الضرورة إليه، فيتعين حينئذ جر الخط إليه أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا في موضع فلان ونحو ذلك لزوال اللبس، ويكتب اللحق قبالة العصا ثم بحاشية اليمنى إن اتسعت، أول ما نستخدم اليمنى لاحتمال أن يطرأ في بقية الصدر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار، فلو خرج للأولى إلى اليسار ثم ظهر في الصدر سقط آخر، فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا بموضع ذاك، وإن خرج للثاني إلى اليمين تقابل طرفاء التخريجين، وربما التقي قربهما فيظن أنه ضرب على ما بينهما إلا أن يسقط في آخر الصدر فيخرجه إلى جهة الشمال. قال القاضي عياض لا وجه لذلك لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به، ولأنه أمن نقص يحدث بعده. قال العراقي نعم إن ضاق ما بعد آخر صدر الكتابة من ظفر الورق أو لضيقه بالتجديد بأن يكون السقط في الصفحة اليمنى فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمين، وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم، هذا العراقي يعني قرأ كتب العلم ونظر فيها، وليكتبه أي الساقط صاعدا إلى أعلى الورقة من جهة من أي جهة كان لاحتمال حدوث سقط آخر فيكتب إلى أسفل، فإن زاد اللحق على صدر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في يمين الورقة انتهت الكتابة إلى باطنها، وإن كان في جهة الشمال فإلى طرفها تنتهي الكتابة، إذ لو لم يفعل ذلك انتقل إلى موضع آخر بكلمة تخريج أو اتصال، ثم يكتب في انتهاء اللحق بعده صح فقط، يعني صح معناه أن هذا اللحق صحيح لهذا الموطن. إحنا عندنا استخدام صح وعندنا استخدام الضبة هكذا، هي تسمى ضبة، وقد تكتب الضبة ثم يكتب لها الحاء، يعني إحنا ما عندنا في البخاري يأتينا أحيانا خالد قال حدثنا خالد، فأنت يروي عن خالد هذه الحفظة، فشك أن إحداهما خطأ، ماذا تجعل عليها ضبة، تكتب عليها ضبة اسمها ضبة، لما رجع المصادر وتبينها صواب ماذا ستصنع؟ ستجعل لها معنى أن هذه صحيحة وليست مكررة خطأ. فشوف عند اللحق نجعل صح، عند الشيء الذي نظنه خطأ بادئ إذا بدنا نجعل لها ضبة وبعد نجعل لها، أنا وأنت نفعل هكذا، لكن المزي لقوة حفظه وشدة إتقانه لا يستخدم إلا الضبة، اللي يأتينا ماهر عن ابنه فيظن الظان أن ابنه عن ابنه قضى ربما عن أبيه، فالمزي لما يجعل لها ضبة يتركها فقط بمعنى أنها صحيح، لا تصور أن إذا ما يصح يضرب عليها ويطمع الصحابي رجع إلى وقيم فيه داخل Thank you.